هذا والعياذ بالله ان اعتقده او سأل اسد. وكذا اصل الخوارج المنافق الذي قال النبي عليه الصلاه والسلام اتق الله وعدك فان عليك الله بلا يرضى الله. واصل القدريه والجهميه رؤوس الكبار الغيبيين دائما يقولون لا قدر. لا مثلا الجهميه يقولون لم يستمع العرش هو الجهل والعياذ بالله. فهؤلاء زنادقه منافقين والعياذ بالله. غالب مؤسسي البدع الكبرى المخالفه لاعتقاد اهل السنه غالبهم من المنافقين اللي بيقولوا جميعا. نعم هو اصلا مش مسلمين. للناس تذكروا بالاسلام وروح عشان يشيلوا الاسلام. بس اهل السنه كانوا من النصارى وكبروا من اليهود والعياذ بالله. وكان غرضهم من ذلك كما صنعوا مع النصرانيه وانهم حركوا الديانه بالكليه الى مله اخرى غير الذي جاء بها عيسى عليه الصلاه والسلام. حاولوا في ذلك مع اهل الاسلام توقف لهم اهل السنه بالنصارى ومن طلب الكلام الا على اهل بدعه من الروافض والخوارج والقدريه ونحو هؤلاء. كفار على طول يقولوا الغلاة هم كفار. مين الغلاة؟ اللي يعتقدوا اولويه علي او اولويه احد اهل البيت او امراته لا نزاع في كفر هؤلاء. هياتي الكلام ان شاء الله تفصيلا اكثر. سب عائشه بما برأه الله به من القرآن كفر نفر عن الله بإجماع العلماء. يعني لو واحد يتهم عائشة بما برأه الله به بالفاحشة عن الزنا يبقى كافر بنص بلا نزاع لأن القرآن قد برأها. فاللي يتهم ولا يجب كافر. أما اللي يسبها بغير ذلك فهذا سب صحاب يبقى فسق وعصية كبيرة. مسألة تكفير الخوارج والروافض ما ذكرناه فيها هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما أن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة كتكفير تارك الصلاة مثلا فعنده خلاف. ويروى عن مالك وأحمد رواية وبعض أهل الحديث في تكفير الرافضة وكذا بعض أهل الحديث في تكفير الخوارج. ولكن الصحيح عنه هما فطره أن نذهب للدجل والله أعلم. وعامة أصحاب مالك وأحمد لا يكفرون الرافضة ولا الخوارج بالعموم. الله أعلم. تكلمنا عن مسألة خلاف جبر أو نقلنا على ذكر تمام كل مرة كرمه في فضله. قال أما فضل المقال تبارك وتعالى ثاني اثنين يقول هنا في الله. وقال الله تبارك وتعالى ومن جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ويعني كثير أو أكثر من سورة ثانية قلنا في أبي بكر الذي جاء بالصدق والرسول صلى الله عليه وسلم تصدق به هو الوقت الامر. وقال تعالى وشيب النمر الاكثر الذي يؤتي ماله وتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. فالرجل العموم وان كان الوقت رضي الله تعالى عنه اولى الناس لذلك. قال حكى جماعة من المفسرين على انها نزلت في ابواب الصديق رضي الله عنه وارضاه وتثابت انها نزلت فيه وقال ربنا واولى الناس بها. فان امن الناس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان امن الناس علي في صحبته وماله اولى رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث الهجره الطويل قال الوقت فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا احد منهم غير صراخه بن مالك بن جعشم على طرف له. فقلت هذا الطلب قد لحقاننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا تحزن ان الله معنا. هذه والله من اعظم فضائل الصديق رضي الله عنه ان الله عز وجل انزل فيه قران يتلى وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله معنا ولا تقل ان الله معي. سيدنا موسى عليه السلام لما قالوا هذا الطلب قال هناك انا شكرا قالوا انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي شاهدين. فكان معية الرسول يعني الرب عز وجل لا يرد والرسول صلى الله عليه وسلم من فضائل الغيث العظيم. وذلك ان ذلك كان لان الرب رضي الله عنه والله اعلم يعني لم يجزم كما جزم بنو اسرائيل وانما علق ذلك كما قال لو نظر احدهم الى موضع قدمه لادخلنا. هذا معنى قبل حقنا يعني اوشك ان يدركنا وإلا ما كانش محقوم بالفعل إنما كان عرض إيه قوة منكم. فكان الوقت إنما طريقا على النبي عليه الصلاة والسلام وإنما بنو إسرائيل عليها نفسهم. وذلك امر مناسب ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال ان الله معنا وسيدنا موسى قال كلا انما يا ربي. قال وفيهما في الصحيحين حديث انس ابن مالك رضي الله عنه عن ابي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم انا في الغار لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. وهو امر كان عنده احتمال لو مش كده وممكن يغضب الامر ايه بصره. فقال ما ظنك يا بكر باثنين الله ثالثهما رضي الله تعالى عنه. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخيل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخيل ابا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا كانه قال ابن عمر بانه للرد على من كان يقع في عثمان فنقل هذا التخيير والتخليل. وفي لفظ ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم ولا يجد احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وننقل عن الصحابه والظاهر عن بعضهم والا فلا نزاع في ان الذي بعد ذلك هو علي رضي الله عنه. وفيهما ولفظ المسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت اليه البقرة فقالت اني لن اغلق لهذا نسيها يحمل عليها في بعض الوقت انه قد ركبها. قالت اني لن اغلق لهذا ولكني انما خلقت للحق. فقال الناس سبحان الله تعدون مضلعا ابقرة ان تكلم اي تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وهما غائلان عن المجلس وما هما سن إنما قال ذلك يقينا بتصديقهما. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راء في غنمه عدا عليه الذكر فأخذ منها شاة فطلب الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري يعني يوم ان يموت الناس